بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تقبل الله أعمالكم، صيامكم، قيامكم في هذا الشهر المبارك، ونعتذر طبعا للتأخير لحصول خلل فني. حياكم الله وبياكم أحبتي، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. رقم هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. تقبل الله أعمالكم، حياكم الله. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخت أم حسين من واسط تقول صار لي سنة ونص لابسة أسود على ابني، وقسمت أنه ما أدب بالأسود، فشنو موقفي من القسم وموقفي من لبس السواد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الشريف. يعتبر في متعلق اليمين أن يكون أمرا راجحا، فإذا كان أمر راجح كما لو كان مثلا واجب أو مستحب، يعني فعل واجب أو فعل مستحب، نعم هنا ينعقد اليمين. أما إذا كان متعلق اليمين ليس أمرا راجحا، فربما مكروه. أي نعم، هو غير راجح يعني مكروه أو حرام، فلا ينعقد اليمين. فبالنسبة للبس السواد أمر غير راجح، نعم يعتبر أمر غير راجح، فما يتعلق أو ما ينعقد هذا اليمين. أحسنت. نأخذ أول اتصال، الأخت أم علي من بغداد. السلام عليكم أم علي. ألو، تفضل أختي أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم إن شاء الله. علي أنا وعليكم يا حجي علي. لا ما ترزح لي أسأل السيد. أنا عندي سلسلة مشتركة ويا جماعة. زين. السلسلة مليون وربع. ودافع عني كلها وطوني إياها هسه. زين. وقع علي بس بسطين أدفع. زين. فهذا ما علي الخمس. صرفتيها السلفة؟ من التقاعد مالتي، من التقاعد مالتي جا أدفع. السلفة حجية صرفتيها لو عدش موجودة السلفة؟ الموجودة هسه أنطوني إياها. اخذتها قبضتها مليون وربع. اي موجود المليون وربع عندك؟ موجود موجود موجود. شلون؟ نعم زين. مليون السلفه. السلفه بعد لحظه ام علي، السلفه بعدها موجوده عندك بيدك؟ اي اي بعدها عندي موجوده، صار يومين اعطوني اياها. جيد جيد. فانت سؤال شنو يعني تخميس نفس السلفه؟ خمس عليها؟ لو ماكو خمس عليها. والسؤال الثاني اذا انت تشتغلين يا ربه بيت حجيه؟ شلون تشتغلين يا ربه بيت؟ لا والله متقاعدة. بلين واضح إن شاء الله. متقاعد. إذا مصل زحمة السؤال الثاني. قال إذا عليها خمس، عندي أخويا كلش حالته ضعيفة ومطلوب، وعلي عنده عائلة كبيرة بين بيته، شلون ما كان خطيب لهاي الزراعية ومطلوب إلى دل، أقدر أدفع من عندها إلى؟ سيد لا عمي هو. إذا كان خمس عيني عامي عام، لا مو سيد. بل. واضح. شكرا يا عيني. موسى معانا من البصرة، السلام عليكم يا موسى. عليكم السلام ورحمة الله. الله حياك الله وعمران جميعا إن شاء الله. الله ومنكم، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. سلامي لحضرتك والسيد. الله يسلمك، الله يوفقكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، الله يعينكم إن شاء الله. سيدنا، أنا من كثر اللي أسمي ابتلاءاتي بزواجي عندي إشكالات كثيرة مع زوجتي، وصلت بها إلى حالة أنه تقدم لي فطوري لبن وشوية تمر كالمعتاد، لكنه قدمت لي قبل ثلاث دقائق وسألتها رفع الأذان بهذا الجامع؟ قالت نعم، لكن ورا ثلاث دقائق قال رفع الأذان، فما أعرف شنو النتيجة وشنو اللي راح يصير، وما يعني ما أريد أحكم على نفسي ولا أسبق حضرتك. وسؤالي الثاني واستفساري هذا صار لي أكثر من بس موسى إذا تسمح لي، ربما صورت أنه صحيح الرفع الأذان يعني، أو سمعت في الصوت معين صورت أنه أذان؟ أنا ما فحصت، لكن اكتفيت بسؤالها لسه قال لي نقول بقى منها، فسألت الرفع الأذان بهذا الجامع فقال نعم. واضح. أو سؤال ثاني. إيه؟ أنا حالي عندي ذنوب كثيرة وعندي حتى عوز وطلب بصلاتي وصيامي. زين. شنو حالي بعد وفاة والدي لا سامح الله احتمال قبلي مثلا ويريد يحملني هذه الأمور أنا باعتباري ابن الأكبر، فشون راح أقدر أحل هاي الأمور من الأول أنا هو؟ وأنا ممنون من عندكم أخذ فرصة. حياك الله، بارك الله فيك يا موسى. أم عبد الله معانا من بغداد، السلام عليكم. أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا. تفضلي. زحمة سيدة. تفضلي. أسأل سؤال، عندي الحجية مريضة في 5 سنوات. زين. زين. وهسه مسيح قبل العام صامت قدرت يعني. بس هالسنة شو كلش تعبت يعني. زيادة كم سنة عمرها؟ صامت 5 أيام صامت وحست ب يعني مفاصلها كلش تعبت. شنو يعني؟ كم سنة؟ كم سنة عمرها أم عبد الله؟ سنة هي مواليد 50. وصلي يوم قاعدة. هذا السؤال الثاني، عفوا زحمة، شنو يعني حكمها؟ واضح، شكرا يا محمد. حياك ام حسين معانا من بيقار. سلام عليكم يا ام حسين. السلام عليكم. انا مرحبا. السلام اختي، اهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. الله يوفقكم على هذا البرنامج العظيم. الله يعزكم بوجودكم ان شاء الله، بارك الله فيكم. وعندي سؤال يعني ممكن اسال السيد به؟ تفضلي اختي، تفضلي. السؤال الأول، أنا أصلي صلاة الليالي مال رمضان. زين. وأكو صلاة صعبة يعني ما أقدر يعني وقت والبيت والهاي ما أقدر أصليهم يعني أحس صعوبة ومطولات شوية. زين. صعبات يعني أكو مثلا صلاة أقدر أعوضها عن الصلاة الصعبة مثلا بالليالي؟ واضح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ايه؟ من نصلي صلاة ليلة القدر؟ أنصلي هاي 100 ركعة؟ أصليها نقول مثلا أصلي صلاة الصبح قضاء ما في الذمة، أصلي صلاة الظهر قضاء ما في الذمة، يعني صحيحة هاي الصلاة مال 100 ركعة لو يعني خطأ؟ ها يعني تشرتين صلاة قضاء مع صلاة مع صلاة مستحبة اللي هي صلاة القدر؟ هي صلاة 100 ركعة احنا نسميها، احنا ما نقول يعني النية مالتها قضاء ما في الذمة. واضح واضح، يعني صحيحة قضاء ما في الذمة. واضح يا أم عبد الله، أم حسين شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، حياكم الله، بارك الله فيكم. أم عبد الله من بغداد، ما أدري هي نفسها تحاول الاتصال أو غيرها. لا لا العفو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. العفو، أنا عندي رأس السنة 50 يوم الأحد اللي مضى قبل يومين. زين. نفس اليوم هو صادف استلمت الراتب سيدنا. زين. أنا يعني رأس مثلا 1,000,000 هذا كله أخمسه. أنت متقاعدة أو موظفة؟ لا لا موظفة يعني، بس هو الراتب مع الشهر السادس يعني هذا الجاي. زين. وعندي أنا التزام مثلا، عندي إيجار، عندي مال مولدة، هاي أطرحها الالتزامات لو هاي إلا أخمس يلا أدفع فلوس الإيجار. واضح. زين. العفو، سؤال ثاني، أنا مشتركة في سلفة، سلفة واحدة مستلتها وبس بعدني يعني كل شهر أدفع يعني القسط، وسلفة ثانية ما استلمتها، هاي شلون حكمها؟ هل أحسبها برأس المال يعني؟ واضح. أبو علي معانا من البصرة، السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم. حياك الله يا أبو علي. الله يحفظكم. عندي سؤال، كلفوني بي جماعة واللي هي حجية. إيه. راحت تعتمر. زين. راحت من وصلوا للمسجد النبوي، هناك اكو ناس يكدون يسوونها مثلا يعرف السيد واعرف بها يغتسلون بابيار علي اللي يسمونه مسجد الشجره. زين. هناك صار اختلاف هي واللي رايحه وياهم، فشوي انزعجت وضاجت، قالت انا هيك حجه بعد ما احجن، ما دام سووا وياي هيك سوايا بعد ما احجن، انعكفت وظلت قاعده بالسياره لحد قال يعني يا بنتي هذا الشيء ما يصير ما يجوز حرام، ظلت قفلوا عليها السياره راحت، الناس اختزلت وكملت المناسك مالت العمره ورجعوا لها، رجعوا للمكه المكرمه. زين. هي فقط في المدينه ولا راحت المكه؟ لا رجعت وياهم بمكه بالسياره. راحت المكه هي راحت؟ هي راحت وياهم بدون احرام؟ بدون احرام دخلت مكه؟ بدون احرام، كل شيء، لا احترمت لا حرمت ولا شيء. زين. اغتسلت. الغسل مو مشكلة، الغسل مستحب هو مو واجب، بس احرمت احرمت لو ما احرمت نوت يعني قلبها الاحرام اي نوت هي نوت بس هي شو الفائده سيدي اذا هي يعني شلون صار اختلافيه ورايحه وياهم ما يخالف ما يخالف احرمت هي نوت الاحرام اي نوت بقلبها يعني هي جايه ادت مناسك ادت مناسك العمره لا ما ادتها سيد خلي اكمل لك سؤالي ارحم والديك ورايدين منك الجواب الشافي لان هي خطيه ما راح دارت بزمانه قالولها انت لا تستغفري ربك لحد ما تموتين وهسه هي معتاره ولا صايمه خايفه الله مصليه بس هاي ايش مشكله جتها يعني من تالي وهسه كلش ضايجه هي سيد اريد جواب شافي من عندك ارحم والديك يعني تريد تشوف انه هاي الامه صحيحه ولا اي ورجعت المكة سيد هم التزمت الصمت وظلت كل حد بالفندق لا حد قال يا ابا هاي الشغلة حرام لا حد شيء الناس اعتمرت وكملت ويا والله بالمعتكفة بالفندق اخر يومين قبل لا يجون قالت انا استويت وهي هاي بهالحكي هي حلفت قالت والله العظيم ما اروح انا اروح انا احجن انا اظن ان انا حلفت يعني هلي يومين الاخيرات قالت انا خلينا اروح انا فلوسي ونجمعتهن حرام ما ترجع حجي خلت وراح حطبت بيت الله اختسلت اكو هناك اللي مكة المكرمة اكو مسجد يعني هم يغتسلون بي اهل مكة راحت اغتسلت بي وطبت البيت الله طافت هيك الطوافان يعني هيك حجت يعني شلون مثل ما تقول ادت مناسك العمرة ادتها ادت الطواف صلاة الطواف والسعي الطواف ادتهن اي سوتهن ورجعت للفندق بس انه وجدت هناك سألت باليمنى قالوا هاي انت سويتي مشكلة ما يصير هيك انت مهزومة انت كذا لازم تستغفري ربك لازم هيك وانت يا ظالم المهم الطواف وصلاة الطواف والسعي سوتهن سوتهن سيد هاي واضح شكرا يا ابو علي دعاء معانا من بغداد السلام عليكم يا دعاء السلام عليكم تفضل اختي بس صوتي شوي رفعينا يا بلا زحمة تكبيرة الإحرام نرفع ايدينا هاي واجب لا مستحبة يعني رفع ايدينا يعني رفع الايدين اي واجب لا مستحبة في تكبيرة الإحرام سؤال ثاني قطع الاتصال ام محمد معانا النجف السلام عليكم ام محمد الو تفضل يا اختي ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعلى السيد الله يسلمك الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله اخويا لا زحمه هذا فد يعني مداخله ويا السيد نعم اكو صلاه القدر يصلوها مع ست ايام يعتبروها قضاء ما في الذمه علما انا مبلغه اي احيانا يصلوها من جلوس وهم قاعدين على القيام ارجو من سماحتك واجب الواجب ولا المستحبه لا يصلون الواجبة مع ست ايام في ليلة القدر الواجبة يصلوها في ليلة القدر مع ست ايام يعتبروها 102 ركعة ارجو من يعني من السيد بان يوضح هذا لا هي واجبة شلون من جلوس يعني يصلوه يقضوها واضح. لا هم قادرين على القيام بلي واضح شكرا يا محمد أم حيدر معانا من واسط السلام عليكم أم حيدر أم حيدر من واسط ألو السلام عليكم عليكم السلام أختي أهلا وسهلا تفضل وعليكم السلام نعم يا أم حيدر ألو السلام عليكم عليكم السلام, السلام ورحمة الله طيب سيد أنا صارت أنت شنو أجي ولادة اثنين أطفالي صارت برمضان ثمت صمت كم يوم وبعدين صارت عندي ولادة قيصرية ورجعت ايه ورجعت قضيت يعني صمت الشهر بعدين يعني ورا رمضان ودفعت كفارة مال يعني كل يوم زين ايه هسه قالوا لي طبعا صار اثنيناتهم صارت ولادتي برمضان زين سؤال شنو بالضبط؟ هسه قالوا لي لا ما يصير انت المفروض تصومين يعني المفروض 10 ايام من النفاس بترجعين تصومين انت مو صمتي مو تقولين قضيت؟ قضيتي ولا لا؟ اي قضيت ولا رمضان قالوا لي لا برمضان المفروض انت تصومين رمضان يعني قصدك قصدك رمضان كله ما صمتي لو شنو ما فهمت اي الولاده القيصريه ما صمتي هو الايام اللي ما صمتيها فيها رمضان لانه عندك ولاده قضيتيها بعدين لو لا؟ اي قضيتها دفعت الكفاره واضح الكفاره دفعت 3/4 واضح عندي سؤال آخر؟ بس بتاعت الثلاثة أرباع الكيلو عن الكفار. واضح واضح. أم بديع معانا من ديالة، السلام عليكم أم بديع. أم بديع من ديالة، تفضل أختي. عليكم السلام. تفضل حجية. ها أم بديع. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهل أم بديع، تفضلوا سؤالكم. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله، بارك الله فيك. سيد عدي سؤال. أي. أنا عدي وجع مفاصل وسوفان. زين. رجلي. أي. أي كملي. وما بي ما بي أجلس وأصلي. ما بيش توقفين وصلي، مو ما بيش جيت ما اقدر اسني، يجوز اصلي على كرسي شنون؟ واضح، شكرا يا مبديع. نكتفي بهذا القدر من الاسئلة لضيق الوقت وتأخر بدء البرنامج. احبتي المشاهدين الكرام، نبدأ ان شاء الله ببقية الاسئلة. سمحت السيد أم زهراء من الديوانية تقول عندي بعض الأواني الغلاصات إلى آخره دار عليهم سنة، شلون أخمسها؟ نعم، بالنسبة للأواني والغلاصات الأقداح، إذا جاء رأس السنة الخمسية ولم تستعمل هذه في المؤونة، يعني الغلاصات الأقداح ما استعملوها في شرب الماء مثلا، بقية السوائل، الأواني أيضا ما استعملوها في الأكل، فهي تخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية بقيمتها الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية إذا كان اشتراها من أرباح نفس السنة، وتخمس بسعر شرائها إذا كان هذه الأواني اشتريت من أرباح سنوات سابقة. جيد. سؤال آخر كان عندهم زهراء، تقول عندي قطعة زراعية وقاعدين احنا ببيت زراعي، وبعدين اشترينا قطعة أخرى، يعني بعنا هاي واشترينا قطعة أخرى وتريد نقعد بيها، هاي اللي اشتريناها عليها خمس؟ إذا أجى رأس السنة الخمسية هذا وما استعملوها في المؤونة، نعم تخمس، هذه تخمس قطعة هذه الأرض كما في الأواني ذكرنا أنه إذا هذه القطعة اشتريت من أرباح نفس السنة فتخمس بقيمتها الحالية، وإذا اشتريت من أرباح سنة سابقة أو سنوات سابقة، يعني المال دار عليه سنة يلا اشتروا به القطعة، فهذه القطعة تخمس بسعر شرائها. سؤال آخر كان عندهم زهراء، تقول عندي طفلة وعدها رمل والتهابات بالمثانة وتصوم، هي صار كم يوم تصوم، ولكن تقول لي ماما ما أقدر لأنه أتأذى كلش بالصيام وآلام بعدها، فتصوم لو تفطر بالله سنة تكليفية بالله. اي طبعا هي. نعم نعم، إذا كانت تتضرر من الصوم بسبب المرض لا يجب عليها الصوم، وإذا صامت وكانت تتضرر بمقدار معتد به لا يصح منها الصوم، كأنه قد الصوم مثلا يسبب لها شدة الألم أو يسبب لها طول فترة البرء، يعني الشفاط، فترة الشفاط طول إذا صامت، أو المرض يشتد عليها، يعني هاي الرمل مثلا نسبة الرمل تزيد، نسبة الالتهاب الناتجة عن وجود الرمل أيضا تزداد، فنعم هنا لا يصح منها الصوم، لا يجب ولا يصح منها الصوم. أما إذا كانت هي مريضة والصوم ما يضرها فيجب عليها الصوم ويصح منها. أحسنت. أم محمد بن ميسان تقول رحت للعمرة وجبت وياي للتبرك خيط من ستار الكعبة بدون علم طبعا المسؤولين هناك، شنو حكم هذا الخيط؟ هذا من الموقوفات على الكعبة، ستار الكعبة هذا من الموقوفات، ما يجوز التصرف بالموقوف، لا أخذ جزء من عنده ولا أخذ كله، ما يجوز التصرف به هذا، فهو معطول موقوف هذا الستار للكعبة، فما يجوز أي شخص يتصرف بهذا الوقف في غير، يعني في غير ما وقفه عليه، كأنه يقطع جزء من عدها أو يجيب خيط من عدها أو ما شاكل ذلك، فعليه أنه هاي اللي جاء عليه فرجع. جيد. سؤال آخر عندها تقول أنا من المقلدي سماح الصدر الثاني قدس سره وأخلي عطر وأنا صايمة جائز؟ نعم لا بأس بوضع العطر. يكره للصائم شم كل نبت طيب الريح. أي نعم مثل النرجس الجوري بقية الأوراد هذا مكره يكره عفوا. فشم الورود هو المكروه، أما وضع العطر فليس مكروها. مكروه أما شم الورود يعني ما أي مكروه ليس من المفطرات. شم الورود الرياحين هذا مكروه وليس من المفطرات. نعم بالنسبة للعطر يختلف وضعية العطر، العطر يستحب وضع العطر. نعم ورد في بعض الروايات أنه تحفة للصائم فلا بأس بوضع العطر، هو نعم هو مستحب. أم حيدر من كربلاء نقول قبل سنة سويت عملية خلع فك ومخيطة أسناني والطبيب منعني من الكلام أصلا، فالآن بالصلاة يعني السورة والحامد وبقية الأذكار قلبي أقراهن، فشنو حكم صلاتي؟ يعتبر في القراءة يعني قراءة الحمد والسورة بالنسبة للأذكار بالنسبة للأدعية يعتبر صدق التكلم بها عرفا، يكون العرف عندما يعني يقرأ الحمد يقرأ السورة عندما يأتي بذكر الركوع عندما يأتي بذكر السجود عندما يأتي بالتشهد بالتسليم بالقنوت، ماذا يعتبر؟ يعتبر صدق التكلم عرفا بها. يعني واحد إذا العرف عندما يشاهدك ويسمعك تقرأ سورة الحمد يكون هذه يصدق التكلم عليها عرفا. تصوير الكلمات في داخل النفس هذا ما يكفي أنه تصور الكلمات في داخل النفس، وإنما لابد أن تتكلم بهذه الكلمات والعرف يحدد أنه أنت هذا تكلم يصدق عليه تكلم أو ما يصدق عليه تكلم. إذن تصوير الكلمات كلمات الصور كلمات الأذكار الأدعية في داخل النفس هذا ما يكفي، لابد أنه أنت تتكلم بها. يستحب أنه يسمع نفسه، يستحب وإن هذا ما يعتبر لكن يستحب أنه يسمع نفسه. جيد وزين. إذا أكو عائق طبي يعني إذا تمت سموها مخيطة والدكتور ما نحن إيه تتكلم بحيث يصدق عليه التكلم ولكن لا تجهر بالتكلم، يعني بحيث ما يأثر على أسنانها على فكرة. إيه عندنا جهر وعندنا إخفات، فهي خل تقرأ الآيات العفو الصور الأذكار التشهد التسليم خل تقرأ ولكن ليس على نحو الجهر وإنما على نحو الإخفاء. جيد. سؤال آخر عندما حيدر تقول أنا أروح الإيران كل سنة أظل من 15 إلى 25 يوم، هنا أنا شنو حكم صلاتي؟ يقول قبل أنا كنت أصلي قصر وما أدري يعني جاهلة بالحكم ما كنت أدري. يعني قصر هي صلاته إلا إذا نويت الإقامة. إذا يعني سافرت لإيران تدري انه هضر إذا مثل الإقامة في مكان يعني تروح القوم تبقى أقل من 10 أيام، تروح المشهد تبقى أقل من 10 أيام، تروح لأصفهان مثلا تبقى أقل من 10 أيام، هذا يجب عليها القصر الصلاة ويجب عليها الإفطار إذا كان في شهر رمضان. أما إذا كانت تنوي الإقامة تروح القوم يعني عندها طمئنان بأنه راح تبقى 10 أيام أنها صلاتها تمام، وأيضا تصوم. راحت المشهد أيضا نوت الإقامة على الأقل 10 أيام نوت الإقامة أيضا صلاتها تمام وأيضا يجب عليها الصوم. لكن في الإقامة عندما تنوي مثلا الإقامة في مشهد ما يصير تطلع مسافة شرعية تطلع 22 كيلو بل حتى نعم ما تعتبر إقامة، بل حتى الخروج إذا كان أقل من 22 مثلا الخروج 20 كيلو 15 كيلو خل تخرج، لكن كل ما يستوعب للنهار أو كل مستوعب للنهار لا بس انه تطلع مسافة 20 كيلو 15 كيلو ولكن ساعتين ثلاثة وترجع، مو يستوعب النهار كله مثلا او لا مثلا تطلع قبل الزوال وترجع بعد الغروب. جيد. ابو زهراء من الديار يقول بالنسبة اذا كان ماء كور وانطهر به الارض المتنجسة بعد ما يستولي الماء على النجاسة نقطع الماء، هل هذا يجزي التنظيف او تطهير هذا الماء؟ نعم التطهير بالماء الكثير ماء الكور ماء هذا الماء الجاري مثلا ماء الإسالة اللي هو من مصادق ماء الكور. نعم. اذا كان هناك مكان قد تنجس مثلا كاشي موزايك مرمر الى اخره الارض مجرد انه تجيب الصوندة تفتح ماء الإسالة على الموضع المتنجس إذا استولى الماء على كل الموضع المتنجس هذا الموضع راح يطهر. هذا ما يحتاج إذا كان التطهير بالماء الكثير أو ماء الإسال اللي هو من مصادق الماء الكثير ما يشترط سحب هذا الماء بسفنجة أو بإناء أو بآلة أو ما شاكل ذلك. نعم التطهير بالماء القليل يحتاج إلى سحب، تسحب هذا الماء بسفنجة مثلا أو بإناء. أما إذا كان التطهير بالماء الكثير أو بماء الإسالة فبس مجرد الاستيلاء على الموضع المتنجس راح المكان هذا يطهر. أحسنت. السؤال آخر عند أبو زهراء يقول الماء المتنجس بملاقات النجاسة إذا أصاب هذا الماء جسم آخر أو أصاب البدن شنو حكمه بالنسبة للنجاسة؟ الماء القليل إذا كان الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، فإذا الماء قليل وقعت به مثلا قطرة بول أو قطرة دم نجس هذا هذا راح ينجس ملاقيه. هذا الماء مثلا بعانية الماء القليل إذا تنجسه فمجرد يلاقي أي جسم، يلاقي جسم الإنسان، يلاقي ملابسه، يلاقي فراش، يتنجس هذا الذي يلاقي هذا الماء القليل المتنجس. أحسنت. بالنسبة للمولود حديث الولادة جنين يعني الطفل أول ما ينولد يغسلوه وينظفوه هل يعتبر جسمه يعني نجس أو نجاسة مثلا عينية حتى جسمه طاهر إلا إذا كان يعني عند خروجه من رحم الأم كان في دم، إذا كان عين الدم موجودة نعم هذا بدن الطفل يتنجس أو متنجس بهذا الدم. أما إذا لا خرج من رحم الأم خرج من دون دم ما بي أي دم فيعتبر طاهر يعني في أصله طاهر. نعم. جيد أحسنتم. انتهت أسئلة الحلقة السابقة. حلقة هذه الليلة أم علي من بغداد يقول عندي سلفة 1,250,000 السنة متها وباقي يكون أدفع بعد قسطين، هل عليها خمس هذه السلفة وأنا متقاعدة؟ نعم. يعني من تاريخ الحصول على هذه الأموال، هاي الأموال اللي دفعتيها سلفة، حصلت على مال تقاعدي راتب تقاعدي رحت دفعتيه سلفة. هذا كل مال من الأموال اللي دفعتيها سلفة، يعني هذا الشهر دفعتي سلفة جي. الشهر اللي بعده دفعتي سلفة، اللي بعده دفعتي سلفة، هذا من تاريخ الحصول على هذا المال. مثلا سلفة عفوا مثلا راتب تقاعدي قبضتيه هذا تحسبين له سنة من تاريخ الحصول عليه. طيتي للسلفة، أنت السلفة استلمتيها، إذا مر عليه سنة كاملة من تاريخ الحصول عليهم باقي ما صار في تعال مؤونة يخمس. الشهر الثاني كذلك أيضا يكون يمر عليه الراتب التقاعدي اللي استلمتيه مال الشهر الثاني سنة. إذا مر عليه سنة من تاريخ حصول عليه إذا لم يصرف في المؤونة طيتي سلفة فهذا يخمس، وهكذا بالنسبة لبقية الأشهر. يعني افرض هاي المليون وربع اذا استلمتها هسه اليوم وصرفتها باجر ما عليها، اذا انصرفت خلال السنه ما عليها خمس. اذا عليها خمس تقول واخويا حالته ضعيفه جدا اقدر اطيب من عندها؟ هو عام يعني مو سيد. نعم اذا اخوك عنده ضروره فيجوز دفع سهم الامام له، ما طول هو عنده ضروره مثلا يحتاج الى انه يراجع طبيب ما عنده فلوس، يحتاج الى اجراء عملية، اكل ما عنده، ملابس ما عنده، فراش ما عنده، ايجار ما عنده، فسهم الامام يعطى لدفع ضرورات المؤمنين. اي مؤمن عنده ضرورة بامكانك انت تطينه من سهم الامام، واذا اخوك محتاج فبامكانك تطين لاخوك من سهم الامام. موسى من البصرة يقول عندي مشاكل كثيرة مع زوجتي وربما إفرازات هذه المشاكل على الإفطار قاعدين على السفرة بعد ما مأذن، ما أدري أذن لو بعده، فسألتها قلت لها أذن لو لا؟ قلت لي إيه أذن، فأفطرت أني بعد ما أفطرت بثلاث دقائق يلا أذن صحيح يعني. فهنا أنا شنو حكم إفطاري صيامي في هذه الحالة؟ إذا اعتقد الصائم بدخول الليل أعتقد يعني صار عدم اطمئنان، صار عنده اعتقاد أنه الليل دخل زي. هو تناول المفطر بعدين تبين أنه الليل ما دخل الليل، هذا يوجب القضاء، هذه قضاء إذا ما داخل الليل، إذا داخل الليل ما عليه شيء، لكن إذا هو اعتقد أنه الليل دخل وهو فعلا ما داخل وجب عليه القضاء. بل يجب على الأحوط لزوما دفع الكفارة إذا لم يكن قاطعا بدخول الليل. إذا ما كان قاطع وأفطر، فسمحت السيد عدمنا من باب الاحتياط الوجوبي أنه يدفع الكفارة. جيد. سؤال آخر كان عند موسى، يقول أنا عندي ذنوب كثيرة ومطلوب صوم وصلاة، فرضا بيد الله إذا والدي توفى قبلي وأنا ابن الأكبر ووصاني بأن أنوب عنه بصوم وصلاة، وأني شخصيا مطلوب صوم وصلاة، فشون راح أقدر أوفق بهن الأمرين؟ نعم، إذا أوصاك، إذا أوصى من التركة، فأنت من يتوفى الواجب عليك أنه تطلع من التركة، تطلع له من التركة وتدفع له صلاة. أنت مو واجب عليك أنه تصلي له إذا فقط في مورد واحد، وهو إذا فاتت الصلاة بعذر، وأنت الابن الأكبر وفاتت الصلاة بعذر، كان نايم كان ناسي، يجب على الأحواط أنه يجب على الأحواط مو فتوى، يجب على الأحواط أنه تقضي ما فات أباك. أما إذا ترك عمدا هو مو واجب عليك أنه أنت تقضي. وبالنسبة للوصية، نعم الوصية صح أنه يوصي، يقول إذا متت، يقول لك أنت إذا توصي يقول لك إذا متت أني فثلث التركة مالتي فأولي بها الصلاة والصوم. أنت واجب عليك أنه تعمل بهذه الوصية في هذه الحالة إذا قبلت العمل بهذه الوصية. لا يجب عليك أنه أنت تتبرع له وتصلي مكانه ما طول تاركه عمدا. نعم إذا بعذر فمن باب الاحتياط اللزومي أنت تقضي له إذا فاتت بعذر. جيد. أم عبد الله من بغداد تقول والدتي مريضة صار 5 سنوات، العام صامت بشكل كامل، هالسنة صامت 5 أيام وتخربطت. فبالنسبة للقضاء صيامها شلون في هذه الحالة؟ يا ريت. نعم، إذا يعني إذا تضرر من الصوم الآن في هذا شهر رمضان ما تقدر تصوم بسبب المرض. يعني إما إذا صامت إما مرضها يتضاعف ويشتد، أو الألم عليها يشتد، أو فترة البر أيضا الطول أدها، في هذه الحالة لا يجب عليها ولا يصح منها الصوم. إذا شفيت من المرض صارت حالتها الصحية جيدة بعد رمضان، بعد شهر رمضان تقضي هاي الأيام اللي فاتت، مش قد يوم يومين 5 10 تقضيها. وإذا مرضها استمر من شهر رمضان الحالي إلى شهر رمضان القادم يسقط عنها القضاء، وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. أحسنت. سؤال آخر كان عندهم عبد الله، تقول بسبب مرض هذا ما تقدر تصلي عن قيام، وممكن عن جلوس تصلي؟ وهي الآن قاعد أصلي من جلوس. في صلاة الفريضة يجب إتيان الصلاة من قيام مع القدرة على القيام. إذا كان الشخص قادر ومتمكن أنه يصلي من قيام صلاة الفريضة، واجب عليه أنه يصلي من قيام. إذا تعذر عليه ما متمكن أنه يصلي من قيام، ينتقل للجلوس، يصلي من جلوس. إذا ما يقدر يصلي من جلوس يصلي مستلقي على الجانب الأيمن، إذا ما يقدر ينتقل يصلي مستلقي على الجانب الأيسر، وإذا ما يقدر أيضا يصلي مستلقيا على ظهره. هذا بالنسبة للفريضة. بالنسبة للنافلة بإمكانها أنه تأديها من جلوس، ما يشترط بها القيام في كل النوافل. أم حسين من بيقار تقول أصلي ليالي رمضان، أكو صلوات مستحبة ولكن أكو صلاة صعبة، ممكن أعوضها؟ أكو صلاة سهلة ممكن أعوض بها عن الصعبة؟ في مفاتيح الجنان يذكر يعني الشيخ القمي يذكر نافلة 1000 ركعة اللي هي موزعة على شهر رمضان. أول 20 يوم من شهر رمضان 20 ركعة بها، 8 بعد المغرب و12 بعد صلاة العشاء. 10 أيام الأخيرة 30 ركعة 30 ركعة. وعدنا ليالي القدر، ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23، هاي كل يوم من ليالي القدر أو كل ليلة من ليالي القدر فيها 100 ركعة، المجموع يصير 1000 ركعة. 1000 ركعة. وهناك بعض هناك نوافل أيضا تذكرها بعض الكتب الأخرى، ضياء الصالحين يذكر نحو آخر أنه في كل ليلة يصلى مثلا 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات، ركعتين مثلا بها التوحيد 50 مرة وهكذا. فأنت تردين تصلين هذه، تردين تصلين هذه، يعني تردين تصلين نافلة رمضان أو تردين تصلين هاي النوافل اللي مذكورة مثلا بالمفاتيح. أحسنت. سؤال آخر كان عند محسن، يقول أكو صلاة يسموها صلاة ليلة القدر، في هذه الصلاة اللي هي 100 ركعة، بهذه 100 ركعة ممكن أنوي نية مثلا صلاة الصبح قضاء الظهر وهكذا، هل تجزي عن بالفعل عن صلاة القدر؟ أنا مو نافل، هاي فريضة، هاي يعني أنت معطول المطلوب، هاي فريضة والواجب عليك أنه تقضيها. تريد تقضيها في ليالي القدر ماكو مانع أنه تقضيها في ليالي القدر. أما إذا أنت تريد نافلة رمضان، نافلة شهر رمضان، نافلة شهر رمضان 1000 ركعة اللي موزعة على الشهر رمضان كما ذكرناها قبل قليل، ليالي القدر تختص أنه في كل ليلة من ليالي القدر 100 ركعة، اللي هاي 100 ركعة كل ركعتين سوية، كل ركعتين، يعني ما يصير يشرك بين الاستحباب والوجوب، وجوب القضاء يعني. إذا هو مطلوب خلي يقضي، إذا هو مطلوب، إذا يريد يقضي خلي يقضي، بس ما تحسب نافلة رمضان أو نافلة القدر. نافلة القدر هاي 100 ركعة اللي كل ركعتين سوية. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشافية والوافية، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، تقبل الله صيامكم وقيامكم وأعمالكم وجعلها في سجل أعمالكم إن شاء الله، ولا تنسوننا من خالص دعائكم بعونه تعالى. نلتقيكم إن شاء الله يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.